آلامي في دنياك، هويت آلامي في دنياك، ومهما علي تجنى هواك يا نور عيني محالا فهواك. جحيم وانا رضيت وبين الله ورت، ومهما يقول داريت تزيد نيران بذكراك، جحيم وانا رضيت وبين الله ورت، ومهما يقول داريت تزيد نيران بذكراك، تناسوا هواي وما حنوا، تجن علي وبيض ظنوا، تناسوا هواي وما حنوا، هواك جحيم وانا رضيت وبين الله ورت، ومهما يقول داريت تزيد نيران بذكراك، هواك جحيم وانا رضيت وبين الله ورت، ومهما يقول داريت تزيد نيران بذكراك، تجن علي وبيض ظنوا، تناسوا هواي وما حنوا، تجن علي وبيض ظنوا، تناسوا هواي وما حنوا، حرم يا روحي اتهنوا، ويحرم عيني من رؤاه، وي سعد في ظل الحب لي بمبني الإسلام. هويت آلامي في دنيا منايح علي الرب، وسعد في ظل الحب لي بالمامين الاسرار. عيونك زي نجوم الليل تسامرني وتسلمني عليل، تسامرني وتسيبني علي الليل. هويت آلامي في دنيا منايح علي الرب، ويسعد في ظل الحب في ظل الحب بلي بالمامين لسوان. عيونك زي نجوم الليل تسامرني وتسيني عليل، حشاي محروق ودمعي يسيل، حشاي محروق ودمعي يسيل، وشوقي يزيد إلى القيامة.